وإذا البشائر لم تحن أوقاتها فلحكمة عند الإله تأخرت سيسوقها في حينها فاصبر لها حتى وإن ضاقت عليك وأقفرت وغدا سيجري دمع عينك فرحة وترى السحائب بالأمان أمطرت وترى ظروف الأمس صارت بلسما وهي التي أعيتك حين تعسرت وتقول سبحان الذي رفع البلاء من بعد أن فقد الرجاء تيسرت من بعد أن فقد الرجاء تيسرت.